هل يشرع الدعاء عندما يختم القارئ القرآن؟ نعم، هذا ورد عن بعض الصحابة، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم خطبة جمع أهله ودعا فأمنوا.